السائل الموجود الدم مثل أنه يرى أنه راكب في المكان في المكان في الجسم، فهذا ما لوش دخل، لا دخل له بالعياشة أنه لا تدخل. حقيقي يعني حقيقي معنى بمعنى أنه يدخل سيخ بالفعل مش خيال في النظر، يعني في بعض هذا تلبيسات في النظر، يعني أنه يشوف الشيء لكنه ما يقع، وفيه أشياء حقيقي بمعنى أنه يعني يدخل بالفعل في حديث نعم يدخله في مكان ويخرجه من مكان نعم يسقط، ما هو مو يعني مو خدعة سينمائية يعني كما يقال خدعة سينمائية انها خدعة في النظر، انما هذا واقع بالفعل. كيف نعم ما يتأثر الشياطين، هذا فعل الشيطان، هذا فعل الشيطان يفعله، هذا يقدره على هذا الأمر تلبيس للناس. حتى الكهنة والبوذيين ولذلك إذا يعني ذكر الله تبارك وتعالى في المكان ونحو هذا ينفر الشيطان ولا يقدره على شيء من هذا، وقد إذا ضربوا على طول الدم ينفجر فيه. أيوة. مو بس الصوفية لا ما هو يعني كل هذا كل المشعوذين وكل من لهم الالتباس في الشيطان حتى من الهنادك ومن البوذيين ومن غيرهم عندهم هذه الأعمال، يعني الشيطانية موجودة. ساحر أو خوف يعني بصور معينة تلبيسا على الناس أحيانا، ثم هو يعني الساحر الذي معه شيطانه يعمل أعمال الكفر في القرآن كتقطيعه كتابته مقلوبة كتبه بالنجاسات. ليه هذا هو في بعض هذه الأشياء هذه يعني أمورها وتأثيراتها مادية، مثل أنهم مثلا عندما يدخلون بالنسبة للنار دخل شيخ الإسلام أنه دخل مع هؤلاء البطائحية الدفاعية يعني في مناقشات، وأن الذي يفعلونه هو من فعل الشياطين، وعندهم بعض أعمال ناسية منها مثلا أنه يعني بالنسبة للنار يدهن يعني جلده بشيء اسمه دهن الضفادع، وهذا الدهن دهن الضفادع هذا يجعل تأثير أن يعمل نوع من العازل على الماء، وقال تعالى اغسل نفسك اغسل لك الماء والخل مالك عشان يخرج هذه المادة الدهنية اللي هم يعملوها، ونحط النار وانا اضع يعني نفسي ومعك في السير ونشوف ايهما يدخل على هذه النار، فتعوى تجوا على هذا الحال. نعم لا لا لا هذا شغل يعني يبدو له يعني هو اثر نفسه على اثر ما تاثر الناس فيه. خلينا نطلع من الصحراء احسن الصحراء اذا خلينا نقعد فيها مش نطلع. هل افتح التوبة بعد النشر؟ سحر ايش؟ توبة؟ هو يعني أهل العلم قالوا أنه إذا يعني أخذ بسحره يقتل ولا يستتاب، يعني لا يستتاب في الحد، أما إذا هو تاب يعني بينه يتدون أن يكون رفع إلى يعني الإمام لا توبة، إذا تاب صعب. كل الذين فعلوا أي نوع من يعني الشرك والكفر